إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا فأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا فأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه